عندما لم يشكروا بدلناهم بدلت الممالك. صحيح. الممالك تقوم بطاعة الله وبشكره ثم بالعدل الأرضي. بالعدل عندما يتبخر العدل تضيع الممالك. ولذلك الغرب نحن نحذر دائما عندما نجلس في مؤتمرات نقول للعقلاء منهم أنتم قمتم في القرنين الأخيرين يعني بالعدل أقمتم حضارة أو مدنية سوف تزول لأن العدل بدأ يتبخر منكم. يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله لا ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة, ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. هذا هو المناط التعامل فضيلة الشيخ في حياته العدل. لابد العدل, العدل, العدل حتى بين الكفرة. حتى الله عز وجل لم يقل لكريم الله موسى اذهب إلى فرعون أنه كفر, قال طغى, أنه طغى لأنه تدخل في ظلم العباد. إياك وظلم العباد. شوف اعمل اللي يعجبك بس لا تظلم العباد. لمئة ذنب بينك وبين الله أهون على الله عز وجل من ذنب بينك وبين البشر. سلم يا رب. طبعا نقطة يحسن الوقوف عليها. لأن الله عز وجل يعني سيدنا الله تبارك وتعالى مرسل سيدنا موسى إلى فرعون لكفره. لا ولا لأنه حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. لا لا لا لا لا لأنه طغى. لأنه طغى لأنه تجبر على العباد, بدأ يفتري على العباد. الله. بدأ يفتري على العباد. الله. لو دخل ولد عند أبيه وقال له أنت لا أنت أبي ولا أنا أعرفك, ماذا يصنع الأب؟ يطرده. نعم. تمام. فكم مليار يقولون لله عز وجل لا أنت رب ولا نحن نعبدك. كثير كثير. هل طردهم من ملكه؟ لا. هل منع عنهم الهواء؟ لا. لا لا لا يمدهم مجد. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. يعني كما نقول حملة العرش ثمانية. نعم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أربعة يقولون هذا تسبيحهم طوال الدهر. أربعة من يقولون سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك. فيرد الأربعة الأخر سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك. يا سلام. قال من يأتيني منكم بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. والمهم وجه العرش. مش هندخل في تفاصيل. الحوار. نعم. الحوار. تمام. لما رآه مستقرا عنده. هكذا عرشك؟ ها. لما رآه الأول. لما تسأل. الأول لما رآه مستقر. قال هذا من فضل ربي. مش ده بمخي. ده بعقلي. ده بتفكيري. مش قلتوها من عندي. لا, لا لا لا لا. هذا من فضل ربي. ولا انا فكرت. لا لا لا. ولا انا خططت. ولا انا اللي استراتيجيات. لا لا. وانا احكي لكم عن قصة الحياة. وانا تعبت جدا لغاية ما وصلت. هذا من فضل ربي. ليرجع الفضل لخالقه.